بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين والمؤمنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين الطاهرين. وبعد، هذا تعريف لحكم مهم جدا قلما يخلو منه سطر أو صفحة من كتاب الله عز وجل، ألا وهو الإدغام، تعريف الإدغام. وأعرف الإدغام بصورة عامة، فلا يتعلق بإدغام المثلين الصغير أو المثلين الكبير، ولا المتقاربين الصغير ولا الكبير، وإنما هو تعريف عام يشمل جميع أنواع الإدغامات. فأقول وبالله التوفيق: الإدغام هو إدخال حرف في آخر بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لفظا أو خطا يتعامل معهما العضو أي اللسان كأنهما حرف واحد. تعريفه مرة أخرى: الإدغام هو إدخال حرف في آخر. بعض كتب التجويد تعرف الإدغام تعريفا قاصرا، فيقولون مثلا: الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك، وهذا قاصر على الصغير من المتماثلين أو المتقاربين. ويحتاجون عند تعريف حكم الإدغام مثلا لمن يدغم المتحركين كالسوسي أو كأبي عمرو أن يعرفوا الإدغام تعريفا آخر، ولسنا بحاجة إلى كل هذا ما دام أن تعريفا واحدا يكفي، فنقول هو إدخال حرف في آخر. لا يختلف كثيرا إذا كان الأول ساكنا أو متحركا، فيجتمعان في الحكم الصغير والكبير. هو إدخال حرف في آخر بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لفظا أو خطا. يعني مثلا في قول الله عز وجل: من يعمل، نجد أن الواو جاء بعدها نجد أن النون عفوا جاء بعدها حرف الياء، فهنا متقاربان صغير، كيف يدغم؟ ندخل النون داخل الياء ونشدد الياء. هكذا من يعمل. ومن نظر وتأمل في رسم هذا الإدغام في المصحف لن يجد شدة فوق الياء، وأيضا عند الواو: من ولي ولا نصير، لن يجد أيضا شدة مكتوبة، فرسمت هكذا وارتضتها الأمة سلفا وخلفا بفضل الله عز وجل. فهنا لسائل أن يسأل: أين الشدة؟ نقول: الشدة لم تكتب، لم توجد خطا، وإنما وجدت لفظا. فلو تأملت في نطقك وأبطأت في النطق لوجدتها ظاهرة: من يعمل، وهكذا أيضا: من ولي. إذن فالإدغام يكون فيه الشدة لفظا أحيانا دون الخط، وأحيانا تكون مكتوبة في اللفظ في الخط وتكون موجودة لفظا، كما في بقية حروف الإدغام مثلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقيل من راق، طبعا من طريق من لا يسكت، وكما في قوله تعالى: الحق من ربك، كذلك في قوله: من لدنا، كذلك في قوله: مما ملكت، وهكذا. فالإدغام مهم جدا إذا جاء لفظ فيه حرفان متحركان مثلا، كما يدغم السوسي أو أبو عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. فأقول للقارئ: أدغم. فكيف يدغم؟ يدخل الأول في الثاني بكل سهولة، يعني مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى: إلى الجنة زمراء، التاء والزاي حرفان متقاربان، فنقول له أدغم مثلا. كيف يدغم؟ لا يتلعثم ولا يتلكأ ولا يخف ولا يتوتر، بل يزيل حرف التاء أو يدخله داخل حرف الزاي ويشدد الزاي بكل سهولة. هكذا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء، إلى الجنة الزمراء، هكذا بكل سهولة. الكتاب بالحق، يقول الكتاب بالحق. إذا وجد قبل الحرفين المدغمين حرف مد فهذا يكون أجمل وأيسر في الأداء، ويشعر بحلاوة عند النطق، القارئ يشعر بهذا، كما في قوله تعالى: الكتاب بالحق. وهكذا الإدغام. أما الإدغام الصغير فهو يسير جدا، ولا يحتاج أحد أن يتلفظ أمامه أحد المهرة أو أحد الشيوخ حتى يتعلم الإدغام. فيقول مثلا: من نفس، من نفس، ويقول مثلا: وقل لهم قولا، وقل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما في سورة الإسراء: وقل لهما قولا كريما. لا يحتاج أحد إلى شيخ يلقنه كيفية الإدغام هنا. ففي هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.